من أمروا بالعبادة العبادة موجودة منهم، لكنهم لم تكن خالصة، لم يوحدوا الله سبحانه وتعالى بها. فكان المراد بكل أمر في العبادة في القرآن الأمر بتوحيد الله عز وجل. نعم.